مبينا هذه الفطرة العظيمة ومبينا هذا الميثاق الذي أخذ علينا في عالم الذر، فقال يولد المولود على الفطرة وهي الإسلام، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، فالأبوان والمجتمع هم الذين يجعلون الإنسان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو ملحدا أو أي فرقة من الفرق إليها ينتسب، لكن الإنسان ولد على الفطرة، ولذلك جاءت الرسل مذكرة بالفطرة الأولى، وهذا هو العهد القديم. ثم يقول رب العالمين لنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إذا أخذ علينا العهد والميثاق وأمرنا بأن نحفظ هذا العهد وأن نعمل بموجب هذا الميثاق، وبناء على ذلك قام الدين على عهود وعلى مواثيق، وجعل رب العالمين سبحانه وتعالى الإيفاء بالعهد واحترام المواثيق أمرا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يقوم بها، وهي شعبة من شعب الإيمان العظيم. ولذلك وجدنا صفة الإيفاء بالعهد عند المسلمين تلزمهم مع الله ومع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع النفس ومع الناس، مع الوالدين، مع الزوج، مع الأقربين، مع الجيران، مع الأولاد، حتى مع العدو، صفة تلازم المسلم أينما كان وحيثما حل. أمر المسلم أن يفي بالعهد. وخطبتنا اليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن صفة من صفات المسلمين وعن خلق من أخلاقهم العظيمة التي أمرهم بها رب العالمين سبحانه، والتي إن فرط الإنسان فيها سيتضرب على الخيانة والغدر، فسيغدر بنفسه وسيخون الله ويخون الرسول ويخون الأمانة. والقرآن يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فمطلوب من المسلم أن يفي بالعهد، وجاء ذلك في القرآن الكريم كوصف للمؤمنين في قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالمؤمنون من صفاتهم أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون، بل جعلها صفة لأولي الألباب، إنما يذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فالمؤمنون هم أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله وبالعهود عامة، ولذلك جاءت سورة تسمى بسورة العقود، سورة المائدة، تفتتح: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ويقول سبحانه وتعالى كذلك: وأوفوا بعهد لبني إسرائيل، أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وفي آية: وإياي فاتقون. وإذا الإيفاء بالعهد تكرر في القرآن الكريم كثيرا، وجاء كصفة من صفات المؤمنين، بل صفة من صفات المرسلين، بل إنها صفة من صفة رب العالمين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن نفسه: إنه لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى، ولا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، بل يقول: ومن أوفى بعهده من الله؟ من أوفى بعهده من الله؟ ويقول عن المؤمنين: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالإيفاء بالعهود، بل بيّن لنا أن من أوفى بعهده كان من المتقين، ومن كان من المتقين كان محبوبا لله سبحانه وتعالى. والذي يحبه الله هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فيبين رب العالمين في القرآن الكريم أن الإنسان الذي يفي بالعهد، إن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين، فإذا أوفى الإنسان بعهده كان متقيا لله سبحانه وتعالى. الإيفاء بالعهد يكون أولا مع الله، أن تفي بما عاهدت ربك عليه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا هو الميثاق الذي أخذ عليك، أن تفرد ربك سبحانه وتعالى بالربوبية، والذي يتبعه أنك تفرده بالألوهية. فرب العالمين هو خالق كل شيء، خالق كل شيء، وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى، وهو المدبر، خالق، رازق، مدبر، مالك للملك. إذن يترتب عليه أنك لا تطلب من سواه، ولا تعبد إلا إياه، ولا تأخذ التشريع إلا منه وحده سبحانه وتعالى. هو الذي يحل، والذي يحرم، والذي تطلب منه، وهو الذي تعبده، وهو الذي تستغيث به، وهو الذي تستعين به، وهو الذي تتوكل عليه، لأنه وحده الذي يستحق أن تعتمد عليه وأن تثق فيه سبحانه وتعالى، وأن تفوض الأمر إليه، إلى آخر أعمال التوحيد المذكورة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعبد والذي يستعان به وحده لا شريك له، هو الذي يخلص له، هو الذي نسعى ونحفد له، هو الذي نتقرب إليه، هو الذي نقدم النسك له، هو الذي ندعوه وحده. هذا هو لب لباب الدين، التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فإذا هذه الشهادة يستتبعها أن تفرده وحده بالألوهية، وتتوكل عليه وحده لا شريك له، وأن تحل ما أحل، وأن تحرم ما حرم، وأن تتبع تشريعه، وأن تصدق أنبياءه عليهم صلوات الله وسلامه، وأن تتبع نبي الإسلام. وهذا موجب قولك لا إله إلا الله، يعني لا يعبد إلا الله وحده، محمد رسول الله، لا يعبد رب العالمين وحده إلا بالشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. حتى الشرائع السابقة قد نسخت، نسخها شرع الإسلام، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة التي ختمت بها الشرائع كلها. ولذلك أمرنا بأن نعبد الله بالشرع الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم متمثلا في القرآن والسنة. أما بالنسبة لإيفائنا بالعهد مع محمد عليه الصلاة والسلام، فأن نؤمن به، وأن نصدقه، وأن نتبعه. فإذا أخبر صدقنا، وإذا أمر قلنا سمعنا وأطعنا، وإذا نهى انتهينا. وأن نسلك سبيله، وأن نعذره، وأن نوقره، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأن نحب قرابته، وأن نحب أصحابه، وأن نتقرب إلى الله بحب أصحابه لا بلعنهم كما يفعل الكفار، وأن نتقرب إلى الله بحب آل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة وسط بين الجفاء وبين الغلاء. هذا من إيفائنا بعهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أن تقي بالعهد مع نفسك التي بين جنبيك، أن تكون صادقا، لأن الإنسان قد يكذب على الناس، ولكنه إذا خلى بنفسه فإنه ينكشف أمام نفسه ويظهر إن كان يقول الكلام رياء أم كان يقول الكلام تقية أمام الناس. وكثير من الناس من يتكلم بالتقية ويتكلم بكلام له ظاهر وباطن، ويظهر أمام الناس أشياء ويخفي عن الناس أشياء، لكنك حينما تختلي بنفسك المفروض عليك أن تكون صادق الأمر، صادق مع نفسك. ولذلك ربما أنت لو أظهرت ما في قلبك لأبغضك كثير من الناس. لا عليك، كل الذي فوق التراب تراب، طالما كنت صادقا مع الله، صادقا مع الله، صادقا مع نفسك. لا تكن بوجهين، فإن شر الناس ذو الوجهين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي يقول للناس كلاما ويسر شيئا في قلبه مخالفا لهم. قل الحق وإن عاداك الناس جميعا، طالما كنت محقا وتقول الحق بأسلوب مهذب مؤدب، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اسلك السبيل الحق، ولكن لا تكتم الحق أبدا. ولذلك أخذ الميثاق والعهد على أهل العلم: وإذ أخذ ربك، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إياكم يا أهل العلم، إياكم يا طلبة العلم، إياكم يا من تتكلمون بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تسلكوا سبيل من أخذ عليهم العهد بأن يبينوا الحقائق للناس فاشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وأرادوا أن يرضوا الناس. تصور حينما يكون إنسان مكلفا بأن يقول للناس قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكتم في محل البيان ويقول للناس يشتري رضا الناس. وقد قلتها وما زلت أكررها، إن كثيرا من الناس يشترون رضاء الجماهير. العالم والواعظ وطالب العلم ليس تاجر مخدرات يريد أن يخدر الناس فيضع الناس على ما هم عليه من أباطيل ومن أفكار ضالة ومن أفكار سيئة، لأنه لو أظهر لهم الحقائق ربما انفضوا عنه. لا، طالب العلم والعالم الذي أخذ عليه الميثاق مطلوب منه أن يقول الحق وإن انفض الناس عنه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس عليك هداهم، ليس مطلوبا منك أن يكسر أتباعك، ليس مقصودا منك أو مطلوبا منك أن تكون داعية يتبعك الآلاف من الناس. فماذا تكسب إن اتبعك الآلاف من الناس وخسرت دينك وانطبق عليك قول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. تصور، هذا مآل علماء أهل الكتاب. أنريد أن يصبح علماء المسلمين وطلاب العلم وحملة الأمانة يسيرون على نفس طريق المغضوب عليهم والضالين؟ كيف يكون هذا؟ أتشترون رضا الناس بسخط رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الآية في سورة آل عمران وسورة آل عمران تتحدث عن كلام مع أهل الكتاب ومناظرات مع أهل الكتاب. يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، جعلوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، دنيا، مناصب، أموال، حب الناس، التفاف الجماهير حولهم. يقول في سورة المائدة وهي آخر الصور التي نزلت تتحدث عما حدث مآل الرسالة الإسلامية، يقول عن أهل الكتاب الذين أخذ عليهم الميثاق: فبما نقضهم ميثاقهم، فبسبب نقضهم ميثاقهم الذي أخذ عليهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. بدلا من أن يفعل الإنسان ما يستوجب به حب الله سبحانه وتعالى، إذا به يستوجب اللعنة. فبما نقضهم، يبقى أنت حينما يؤخذ عليك الميثاق يا طالب العلم، فإن أخفيت ما أمرت به ونبذته وقدمت رضا الجماهير، ماذا ستكون النتيجة؟ لعناهم. من منا يستطيع أن يقف للعنة الله سبحانه وتعالى؟ اللعنة طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد يترتب عليه حب الله. طب نقض الميثاق والغدر والخيانة مع الله، ما الذي سيترتب على ذلك؟ قال: لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وجعلنا قلوبهم قاسية، القلب الذي تريد أن يكون قلبا رفافا شفافا حينما تسمع آيات الله تتلى عليك، إذا بك كما قال الله عن صفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء انقلب الأمر وأصبحوا يحملون، كما قال: مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقال: قست قلوبهم. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ما الذي ترتب على اللعنة وعلى قسوة القلب عند أهل الكتاب؟ أصبحوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، تحريف للكلمة، وفي آية أخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فأصبح التحريف طارة بالتغيير والتبديل، وأصبح حينئذ بتغييره على وجوه أخرى كنوع من أنواع التأويل، أخذوا يؤولون. ولذلك ورث عنهم من ورث ممن قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأنهم: لتتبعن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن مين هم اللي انتوا هتتبعون غير اليهود والنصارى؟ فهنا يقول سبحانه: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أصبحت الشريعة عندهم التي كانوا يحفظونها نسوا، لم ينسوها في الذاكرة، لا، حفظها والكتب بين أيديهم، ولكن نسوا حظا في العمل. هناك أحاديث ركنت، الحديث دي مش وقتها دلوقتي، ما ينفعش، الجماهير لن تتقبل هذه الأحاديث، لن تتقبل هذه كذا، ونركن. ونسوا حظا مما ذكروا به، ولذلك ترتب على ذلك، ولا تزال أمر مستمر، تطلعوا على خائنة، من أصبحوا أهل خيانة. ورب العالمين يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الوفاء بالعهد أولا مع الله، مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع النفس، بعد ذلك يأتي الوفاء بالوعد حينما يصبح خلقا من الأخلاق، يصبح مع جميع الناس، لدرجة أنه يصبح مع الكافر، مع المحارب. انظروا إلى سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بعدها: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. ما المطلوب يا رب؟ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين. دول مشركين، لكن هذا المشرك كان محترما في عهده، لكن المشرك الذي لا يحترم العهود كما قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. انظر إلى الشريعة المعظمة حتى في مجال القتال والعلاقات الدولية، في مجال القتال والعلاقات الدولية الذي يكون فيه ليس هناك أخلاق في السياسة، لا توجد هناك أخلاق في السياسة، لا توجد هناك أخلاق في الحرب، لا، في الشرع الإسلامي في أخلاق. السياسة الإسلامية قائمة على الأخلاق. قصة الغاية تبرر الوسيلة عند ميكيافيلي والميكيافيليين توضع تحت أقدام المسلمين. المسلم يحكمه دين، تحكمه أخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في كل المجالات حتى في القتال. موقف حرب كر وفر، عدوك يتربص بك وأنت تتربص بالعدو، ومع ذلك مطلوب منك أن تطبق شرع الله في أحلك الظروف. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة. هذا مبدأ يهودي قديم. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ليه يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. باي عقل وباي منطق وباي خلق يقتل يوسف من اجل ان يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين؟ هذا سبيل للصلاح؟ مبدأ ميكيافيلي وضعه اليهود، واختاره ميكيافيلي وضعه في كتاب الامير، وقامت سياسة الدنيا الان على كتاب الامير لميكيافيلي الملعون. هل دين الاسلام يقول بهذا؟ ابدا. انظر، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: واما ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اخلاقهم الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. المطلوب فاما تثقفنهم في الحرب، هؤلاء هم الذين ينقضون العهود، فشرد بهم من خلفهم علشان اللي وراهم يعرف عاقبة نقض العهود، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، علشان اللي خلفهم ما يعملوش اعمالهم السيئة، لعلهم يتذكرون. وان تخافن من قوم خيانة، متوجس منهم خيفة، ما تقولش انقض العهد قبل ما ينقضوا هم، لا، ابعت لهم وقول لهم انا خايف منكم لتنقضوا العهد، تعالوا نلغي العهد اللي بيننا على سواء. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. ليه؟ ان الله لا يحب الخائنين، لا تكونوا انتم الخائنون. اسمعوا الى هذا الامر العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يأتي حذيفة، وعدد المسلمين كان قليلا وكانوا مطرودين من بلدهم واخذت اموالهم واخذت ارضهم، ومع ذلك جاء حذيفة بن اليمان وابو واحكي. حذيفة بن اليمان يقول: لم اشهد غزوة بدر بسبب كان هو والده يسيران فقبض عليهم كفار قريش فاخذاهما، ثم قال لهما: انتما تريداني الذهاب الى محمد من اجل ان تحارب معه؟ قالوا: لا، نحن نقصد المدينة ولا نقصد محمدا. فاخذ المشركون عليهما عهدا الا يقاتلوا مع محمد، عهد الله عليكما الا تقاتلوا مع محمد، وتركهم. فذهب حذيفة وابوه الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره الخبر. فبما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كم ممكن أن أنتم مكرهون، أنتم كذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله على قتالهم. من يعمل هذا في هذا الزمان؟ من نفي لهم بعهدهم؟ ما تحربوش معنا، نفي للمشركين بعهدهم ولكن عددنا قليل، نستعين الله على قتالهم. بهذا انتصر المسلمون. اسمعوا، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يحارب الرومان بعد أن أصبح حاكما للأمة كلها رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هناك عهد بينه وبين حاكم من حكام الرومان، وفي أثناء المدة التي، لأن العهد كان مؤقت، انتقل بجيشه واقترب من مدينة الروم حتى إذا انتهت مدة العهد وجدوه مصبحه فوق رؤوسهم يدخل عليهم مدينتهم من اجل الفتح الاسلامي والدعوة الى الاسلام. ولا حد يشك في ان الصحابة كانوا بالفعل هدفهم فتح قلوب العباد. لم يكن هدف الصحابة فتح أراضي مربعة بالكيلومترات، لم يكن هدفهم أن يقوموا بعمل إمبراطورية عظيمة، وإنما كان الصحابة هدفهم فتح قلب الإنسان، ولذلك فتح قلب الإنسان بالفعل ودخل الناس في دين الله أفواج. معاوية اقترب منهم في أثناء الفترة، اقترب شهرا يعني مسيرة شهر اقترب منهم، ففجأة وجد رجلا يصرخ على أتان الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر وفاء لا غدر. فمعاوية مين ده؟ فإذا بي عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فقال ما الخبر؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا كان بيننا وبين المشركين عهد فلا تحل عقدة ولا لا تحل عقدة ولا تربط حتى تنقضي المدة. راح معاوية يرجع الجيش تاني، ما يحلش ليك يا معاوية ان جيشك يتحرك في اثناء المدة في عهد بينك وبينهم. جيشك يفضل مكانه ساعة ما اتفقت معاهم وابرمت العهد والعقد، ما يجدش للجيش يقرب منهم، ما تحلش عقدة ولا تحلها، لا تحل عقدة ولا تربطها حتى تنقضي المدة او تنبذ لهم على سواء وتقول لهم احنا لغينا العقد وكل فيكم اللي يقدر على حاجة يعملها. فمعاوية الانسان المسلم التقي لم يقل لا يا عم احنا في حرب. الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام ده كان في زمن غير الزمن واحنا في زمن اخر والفتوى بتتغير بتغير الزمان. لا، هذا كلام اتباع بني اسرائيل الكذابين على الدين الذين يريدون ان ينسوا حظا من الشريعة. اصل الشريعة والاحكام بتتغير بتغير الازمان. معاوية ما قالش كده، راح معاوية مرجع الجيش وقال سمعا وطاعة لكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، اوفوا بالعقود واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الإفاء بالعهد خلق إسلامي عظيم ينبغي على المسلمين أن كل مسلم ينبغي عليه أن يتحرى في نفسه هذا الأمر، حتى مع نفسي حتى مع زوجتي. الزوجة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أولى العهود والعقود أولى العقود بأن توفوا بشروطها ما استحللتم به الفروج. أولى العقود، لأن الله سمى عقد الزواج الميثاق الغليظ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يجب عليك أن تراعي حقوق زوجتك، ويجب على الزوجة أن تراعي حقوق زوجها. قبل أن يطلب الإنسان حقه عليه أن يأتي بحق الذي عليه هو أولا. دائما كلنا نطالب بحقوقنا وننسى حقوق الطرف الآخر. مطلوب منك أن تتقي الله في زوجك، والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في الوفاء للسيدة خديجة رضي الله عنها بعد موتها، حتى انه كان يذبح الشاة وكان يوزعها على صديقات السيدة خديجة اللائي كانت تحبهن، حتى جاءت امرأة عجوز كبيرة في السن واخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع له. فسيدة عائشة قالت يا رسول تسمع لهذه العجوز؟ قال انها كانت صديقة حبيبة للسيدة خديجة، وكانت حتى غارت السيدة عائشة، غارت بعد موت السيدة خديجة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي لها بحسن العشرة، لأنها وقفت بجواره وآذرته صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. فمطلوب منك أن تحسن العشرة مع زوجك، حسن العشرة حسن التبعل من الزوجة لزوجها، يبقى الامر متبادل، هناك تبادل بين الزوج والزوجة من الايفاء بالعهد. في شروط عليك، احيانا بتكون العلاقة طيبة بين الزوج وزوجته، ولكن حينما تحدث مشاكل فأحضرت الانفس الشح، كل واحد يستحضر الامور التي كانت سيئة في الطرف الاخر وينسى الخير. ورب العالمين يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يا مؤمنون يا موحدون لا تنسوا الفضل بينكم. كذلك بالنسبة للأقربين وبالنسبة للأصدقاء، بل بالنسبة للعمل نفسه، العمل الذي تعمله، في أمور بتحدث فيما بيننا. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الإيفاء بالعهود حتى في المعاملات الخاصة الشخصية، المعاملات الخاصة، يقول اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. مطلوب منك جبت أجير يعمل لك شغلنا في البيت، مطلوب منك اتفقت معه على كام، على كذا، بعد ما يخلص الشغل ما تبداش تفصله، لا اتفقت معه على شيء، اعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، قبل ما العرق يجف. وفي نفس الوقت مطلوب من العامل أن يتقي الله، لا يغش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. العامل هدفه أن ياخد اللي في جيبك، مش كل عامل طبعا، نتكلم على كثير من الناس لتدني الأخلاق، وأنت تريد أن تأخذ منه أكبر كمية من العمل بدون أن تدفع له المقابل. اتق الله، العقود والعهود مطلوب منك ما يكونش هدفك وانت بتتكلم في العهد أو العقد اللي اتفقت مع حد عليه، ما يكونش الهدف مسألة مادية. انظر إلى إذنه عهد سيحاسبك عليه رب العالمين. المسألة مش خلاف على 50 جنيه ولا على 100 جنيه، المسألة على انك تكون ممن قال الله في شأنهم ومن اوفى بما عاهد الله عليه فسيؤتيه اجر، فسوف يؤتيه اجرا عظيما. فاذا المطلوب منك ان تنظر الى هذا الامر، انه عهد من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعامل واجب عليه الا يغش، واجب عليه ان يتقن عمله. اتكلمنا قبل كده في خطب سابقة عن اتقان العمل، فستسأل ايها العامل عن اتقان عملك، وستسأل يا صاحب العمل عن حق الاجير، هل اعطيته حقه ام ظلمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان رب العالمين يقول 3 انا خصمهم يوم القيامة. يذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعطى بي ثم غدر. تدي انسان عهد ربنا وتغدر، هذا يكون خصمك رب العالمين يوم القيامة. اذا عهدت انسان بالله ثم غدرت، او انسان اكلت حق اجير، عرق اجير تأكله، يكون خصمك يا رب العالمين يوم القيامة. او من باع حرا فاكل ثمنه، يبيع انسان حر مش عبد ويأكل ثمنه. ايها الاخوة الكرام، مطلوب منا ان نفي بعهودنا وان نفي بعقودنا. الموظف في الدولة، هذا هناك عهد وعقد من رأس الدولة، رئيس الدولة، رئيس الوزراء، الوزير، الوكيل، حتى الموظف الصغير الساعي، الكل موظفون عموميون. الواحد منهم ان لم يتق الله في عمله، وان لم يفي لله بالعهد الذي اخذته عليه الأمة. عاوزين نفرق، نريد ان نفرق بين العامل العمومي والعامل الخاص. العامل الخاص لو اكلني وغشني، غشني انا بس، غش فرد، هذه جريمة كبرى، ولكن الغش يخص غش فرد واحد. لكن لما يكون انسان له وظيفة عامة، حينما يغش الأمة كلها. انظر الى الأمة حينما تأتي يوم القيامة لتمسك برقبتك. فاتق الله ايها الموظف العمومي، الموظف العمومي اللي بيخلص للناس مصالحها في الديوان او في الحي او في المحافظة او في الوزارة او في الضرائب او في التأمينات او في اي مهنة من المهن، له صفة العمومية. هذا حينما يظلم لا يظلم فردا واحدا، وانما حينما يظلم من؟ يظلم الامة بكاملها. فمن يتحمل خيانة أمة بكاملها؟ فاتق الله أيها الموظف العمومي. ونحن نتقي الله فيك لأننا مطلوب منا أن نؤازرك، مطلوب منا الا نخذلك، لاننا للاسف الان وجدنا بعض الموظفين العموميين يخونون الامه، وجدنا كثره من الامه تخون القياده، فاذا احسنت القياده لا يقولون لا احسنت بل يقولون اسات، ويبحثون كاذبين مدجلين على الناس من اجل ان يجعلوا الحسن قبيحا والعياذ بالله. هذه جريمه، اتقوا الله لانها امانه. الذي يكتب الكلمه التي يكتبها امانه، الذي يتكلم الكلمه التي يتكلم بها امانه، سيسال عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن يدجل على الناس ويكذب على الناس، مشروعات مثلا تقام في الدوله، دي مشروعات كذا، دي مشروعات دي مطلوب منها كذا، ده القصد منها كذا، لماذا تريدون دائما ان تظهروا للناس امور تجعلهم ييأسون من الاصلاح؟ اننا نريد لهذه الامه الاصلاح، فمن احسن نقول له احسنت، ومن اساء نقول له اسأت، ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على الاحسان وعلى الاصلاح. ارى بعض الناس كانهم لا يريدون لهذه الامه احسانا ولا اصلاحا، يريدون للامه ان تظل في تخلفها، ويريدون للأمة أن تظل في نكبتها. لماذا لا ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الغمة، وأن يجنبنا النكبة، وأن يجعل المحسنين يزدادون إحسانا، وأن يجعل المصلحين يزدادون إصلاحا؟ مطلوب منا أن نؤازر، هذه أمانة. فبين قيادة الأمة وبين الأمة عقود وعهود، مطلوب من قيادة الأمة أن تفي بالعهد، ومطلوب منكم أن تفوا بالعهد، لأنه عهد متبادل بين طرفين، عهد وعقد بين الأمة وبين قيادتها. مطلوب من القيادة أن تتقي الله في هذه الأمة، لأنها مسؤولة بين يدي الله عز وجل. في رقابهم كل إنسان على ظهر هذه البسيطة المسمى ببلدنا، وفي نفس الوقت أنت مسؤول كذلك أمام الله سبحانه وتعالى عن تنفيذ ما عاهدت ربك سبحانه وتعالى عليه. وعلى ذلك وجدنا كثيرا من الناس ممن يعملون حتى وإن لم يكونوا موظفين عموميين، ولكن يعملون أعمالا لها صفة العمومية، كشركات المقاولات والشركات التي تورد للحكومة، سواء في عقود مقاولات مناقصات، أو الذين يوردون للمطلوب منهم أن يفوا بالعهود والعقود. فإن الإنسان الذي لا يفي بعهده وعقده في العقود والعهود العمومية أيضا ستتعلق برقبته الأمة، لأنه لن يظلم فرضا. إنسان بيورد شيء للطرق، أسفلت أو شيء من هذا القبيل، إن خان الأمة يأتي كل من صار على الطريق أو من دفع قرشا من جيبه في هذه الأمة ليتعلق برقبته. أيها الإخوة، الأمر جد خطير، ونحن جيء بنا إلى هذه الدنيا من أجل الاختبار والامتحان. هدفنا أن نخرج من هذه الدنيا لنا لا علينا، فإن كان عليك شيء عليك بالتخلص منه الآن، وعليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تحسن ما بينك وبين الله، وأن تحسن ما بينك وبين خلق الله. ولذلك مطلوب منا أن نقول للناس حسنا، وأن نعمل مع الناس الحسن الذي أمرنا به رب العالمين، وأن لا نغدر. أنت إن وفيت بالعهد كنت محبوبا، فإن الله يحب المتقين. وإن غدرت، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقول وأختم به خطبتي. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه يرفع يوم القيامة لكل غادر اللواء عند إستي. اللواء هذا في المعركة يوضع عند خيمة الرئيس المعركة، الرئيس قائد الجيش بيوضع عليه اللواء الأبيض، لواء أبيض، فيوضع اللواء عند إستي الإنسان عند دبري والعياذ بالله يوم القيامة، حتى يراه الناس جميعا، لأن الغدر صفة لئيمة خبيثة يفعلها الإنسان في السر، فيفضح أمام العالمين، يوضع عند إست الإنسان يعني عند دبره والعياذ بالله، يرفع له لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، الغدر. هذا الإنسان خال الأمانة وغدر في العهد. فتصور إن كنت قد عاهدت إنسانا أو عاهدت الأمة، حتى وإن كنت عاهدت كافرا. سمعتم حديث عمرو بن عبسة حينما قال: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فاتقوا الله، لأن العقاب سيكون شديدا، بل لن يكون عقابا وفقط، بل ستكون فضيحة على رؤوس الأشهاد لمن غدر ومن فرط ومن خان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نلقاه مؤمنين مصدقين مسلمين عاملين متخلقين بأخلاق حبيبه وخليله نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد والصالح العام للأمة جميعا يا رب العالمين. أقم الصلاة.